والقراءة والمطالعة لمدة 6 أشهر صممت أن أتجاوب معه، لكن طبيعة عملي لا يسمح لي بأن أغلق الدكان، لأنه يكون في ناس لهم ساعات ومواعيد يأخذوها، فلا بد من فتح الدكان إما أسلم الساعات المنتهية أو أكمل الساعات التي أعطيت وعد بالتصريحة ثم لا أستقبل ساعات من جديد. ولذلك أنا فتحت دكان وجلست أنتظر جمهور من هؤلاء الزبائن، بس مضى أسبوعين يقول عن أبي الشام بدأ الثار يتحرك فيه، أي تعبير سوري يعني بدأ الملل يتسرب إلي. شو يعني جدراء أربعة بسور الحصان كما يقولون، لا قراءة لا مطالعة ولا شغل ولا عمل، وكما يقال الحاجة أم الاختراع. بدأ العقد اشتغل ما يجول، فتذكرت أن في المكتب الظاهري رسالة للحافظ ابن أبي الدنيا اسمها ذم الملاهي، وكنت أتمنى لو يتاح لي نشرها ثم تحقيقها والتعليق عليها ونشرها، لما رأيت يعني صفات الناس واهتمامهم بالملاهي وآلاة الطلب وعدم مبالاتهم بحرمتها. تذكرت هذه الرسالة فقلت في نفسي ما دام أنت الآن في دورة استراحة أكلف الخطاط فلان اللي هو تمييز التحرير في المكتبة الظاهرية أن ينسخ لك الرسالة المخطوطة، وأنت بيكون مضى يعني زمن استرحت فيه تبدأ شوي شوي بتقارش في البحث والتحقيق. فعلا لما قررت هذا ذهبت المكتب الظاهري واستخرجت رسالي المخطوطة في مجموع. المكتب الظاهري قسم يسمى بالمجاميع، الكتب كالمطبوعات ترتب على العلوم الحديث التفسير الفقه التاريخ السيره الى اخره، وهكذا ايضا المخطوطات مقسومه هذه الاقسام. لكن يشذ عن هذا التقسيم قسم يسمونه جميع، وهي عباره عن مجلدات جمعت من الرسائل مختلفه المواضيع والورق والقياس والخط مجموع. فبتلاقي رسالة مثلا أدركة، بتلاقي بجانبها رسالة أكبر، في وراءه أصفر، في وراءه أخضر، في أحمر، في دائرة، كشكول يعني اسم مجموع. يوجد في المكتبة الظاهرية أكثر من 150 مجموعة فقط، هذه عنوان مجاميع. فطلعت الرسالة في مجموعة من المجاميع قلت له من هون لهون انسخ لي الرسالة هذه، ما يكفي عبارة عن كراس يعني 20 ورقة. تركت الرسالة عنده يبدأ بالنسخ ورجعت الدكان. بعد أيام من بدء العمل يجي لعندي بيقول لي الرسالة بدأ فيها نقص، كان وصل للوسط ففي الوسط في نقص. رحت عملت بالضبط درس التاريخ كان فيها نقص. إذا تابع النسب أشوف في الله عز وجل يعني اهتمام بين حضرة الكنزة الثمين يمكن في أثناء التجديد صفت ورقة ما بالا فيها ما رفعها أو رفعها حطها في مجموعة ثانية. فإذا شو العمل؟ لابد ما تدرس 150 مجلة تطلبهم الرسائل تشوف فيها يمكن تلاقي الورقة المكتوبة في مجموع آخر وهكذا انفتح أمامي تفتيش ما كان في فاضل إطلاقا القصة طويلة ما لنا فيها خلصت من 150 مجلد وزيادة وما حصلت في الورقة المكتوبة لعله بقى موجود في قسم الحديث لعله المهم أتيت على المخطوطات اللي موجودة في المتر الظاهرية وهي أكثر من 10,000 مخطوطة وربنا عز وجل يسر لي الطريق لأنه النظام المتبع في المكاتب كلها يقدم استمارة بيسموها يعني ورقة تتملي فراغات الرحاب تحط اسمك تاريخ الطلب تبعثه للمدير المسؤول او المراقب هذا في دوره بيعطي للموظف اللي بيجي من الكتب تاخذ وقت يعني ربنا عز وجل انا ما عندي سبيل صرت ادخل المكتبه كلها احط السلم واخذ الكتاب وادرسه انا على السلم لانه شو دراسه؟ خمس صفحات يعني وبهذه الطريقة مريت على كل الكتب لكن هون الوقت فتح معي قضية ثانية صرت أكتب أسماء الكتب اللي تكون في أثناء التفتيش هذا خلصت من هذه 10,000 وما وجدت الضار الموجودة في عندهم بيسموه الدس يعني خزائن ملقى فيها أنواع من الأوراق من الكتب المخطوطة ضايعة وحاطين أنت تراث يعني يحفظ هذه قلت الموظف أرجوك أنك تدل وين هذه الأوراق فصرت وأنا أقلب الأوراق قول الشاهد فوجدت هناك رسائل بكاملها من حوش الناس ومش مذكورة في الدار السلامية وأعظم شيء وجدته في الرأس هذا في عنا في المكتبة الظاهرية نسختين من كتاب مسند الشهاد الطباعي وكلتا النسختين ناقصة واحدة خط عادي وأخرى خط مغربي جميل جدا جدا ومخدوم من علماء الحديث وفي هوامش مكتوب بخط أحد الحفاظ ضعيف موضوع وهكذا أشياء النسخة المغربية موجودة في المكتبة الظاهرية ناقص الكراس الأول ولأنه الكراس الأول ناقص مش معروف الكتاب شو هو بينما النسخة الثانية اللي بخط مشرقي معروفة لأنه كاملة في أولها ناقص في وسطها وإذا أنا بديت الكراس المتمم في النسخة المغربية الموجودة عندهم مش معروفة إلا جزء ناقص الأول في الحديث كانوا أسانيد وأحاديث أما شو هو الكتاب ما بيعرفه وإذا أنا أجد كراس متمم الكتاب بتمامه تماما فأجيت لعند المدير المسؤول عن المخطوطات قال له تفضل هاي الكتاب اللي عندكم وهي اسمه في الفارس جزء في الحديث وهي كتابته مسند الشهاد خط يمين جدا مغربي قام التاريخ وبيان الواقع كتب استخرجه من الدست محمد ناصر الجعفري اجى دور صاحبنا حمدي هذا الشرف هذا المدير فالله وفقه واخذ صور منها وهلا كما سمعت صاحبنا مشايخ من الحقد والحسد كما سمعت الاسم هذا جهد لو كلف موظفون وأعطوا معاشات رتيبة ما بيقوموا بهذا العمل إطلاقا لكن الإنسان ربنا عز وجل يعني يسر له هذا العمل وفطره على يعني نشاط ورغبة ملحة أوجد أشياء كانت مفقودة في المكتبة الظاهرية مش موجودة في العارس ولا حمدا ولا شكورا لا نريد منكم جزاء ولا شكورا والحمد لله بيجي هذا الإنسان بغار فبنهي هذا الإنسان شو بيجي يا ترى من هذا الشيء سوى الأرض الدفين هذا مع الأسف الحديث ها؟ مطمس على الحق قبل مطمس عليه شو هذا الشيء؟ أنا ما شاء الله بسم الله دعاء الصائم عند الإفطار ورد فيه حديث معاذ بن أبي زهرة بن مرسل اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت ذهبت في خريج المشكاة لأنه قد يتقوى في إرواء الغليل قلت بأن كل الطرق شديد صداع فلا يتقوى ثم ظهرت رسالة لبعض إخواننا هنا صوم النبي صلى الله عليه وسلم نشونا عن القول الأول. ماذا قالوا؟ قالوا بأن حسن الحديث. هذا غير تمشى مع القول الأول. لا يتمشى مع القول الأول. ولذلك نحن لما نكون في مناقشة مع بعض إخواننا يأتي في كلامه في أثناء المناقشة أنه قد يكون كذا يقول له دعك والقد قد لأنه هذه قد تفيد إيش الشك فأنا حينما قلت لأنه فعلا أنه ما كنت لسه استوعبت الكلام على مفردات الطرق لكن لكثرتها قد تعطي الحديث قوة وأنا أجيبك الآن حسب ما تنقل أنت ولا أنا مالي مستحضر ماذا قلت هناك المشكلة لكن أنت تنقل بالحرف يعني أليس كذلك؟ أخوه يعني خالفه هل فهمت ما أقوله؟ ماذا أقول؟ هل نقل الكلام حرفي من المشكلة؟ أيوة ليس حرفي إذن إنما يخص لا أذكر درجة الحديث اللي هو حسن وغيره لكن فيما يخص القوة ذكرت بأنه قد يتقوى هذه قولة قد يتقوى هذا نص كلامي الله أعلم أنت عندك شيء؟ الله أعلم الحديث حسن يعني حديث حسن لعله صراحة لما نقل إسناده حسن كان في المشكلة حديث حسن نعم في هذه الحالة يرجع للبحث المتأخر ولا شك أن التعليق عن المشكلة متقدم كثير عن الإرواء ثم بحث الإرواء أيضا فيه توسع في البحث أكثر من المشكات. المشكات أولا هي في الأصل تعليقات ما هي كالإرواء عليكم السلام وثانيا هي كانت تعليقات سريعة لأنني كنت على سفر إلى المدينة المنورة حينما انتجبت لحديث هذه الحديث فيها وكان من آثار هذه العجلة أنني ما تكلمت على كثير من هذه المشكات فبيضت لها فإذا اختلف ما في المشكات مع ما في الإرواء فما في الإرواء مقدم على ما في المشكات بسببين السابقين ذكرا وهما التعليقات في المشكات المتضبة وسريعة وثانيا الإرواء متأخر في البعض التحقيق عن المشكات شيخ بالنسبة لأحاديث سجود السهو التي يذكر فيها التشهد قريب نفس المسألة في تخريج المشكات قلت قد يتقوى هذا أحفظه حرفيا وفي مختصر صحيح البخاري من الأحاديث التي تذكر التشهد شاذة لا يثبت منها شيء نعم وهذا الذي ينبغي أن يكون به خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.